الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرحم الخلق بالخلق وأعرف الخلق بالخالق. قال في حديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الكلام عن رضاع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وبينا الرواية الضعيفة التي أتى بها محمد ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وذكرنا غيرها، وقرأنا الضعيفة لنتعرف على معاني كلماتها ولنعرف الضعيفة من الصحيح. وكان مما تكلمنا عنه أن تكلمنا عن الأم المرضعة وعن إخوانه وأخواته في الرضاع، وكنا قد ذكرنا أن أمه المرضعة جاء اسمها في الكتب حليمة السعدية، ثم استدرك علينا أحد الفضلاء أخونا أبو البخاري باركه الله تعالى، وقال إن اسم حليمة لم يأتي في حديث صحيح، إن كان قد ثبت أنه رضع في بني سعد لكن لم يثبت اسم أمه المرضعة. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكننا ما ذكرنا اسم حليمة على سبيل التأصيل، إنما ذكرناه على سبيل التيسير كما هو مدون في كتب السيرة. إذن بارك الله في أخينا عندما استدرك، واستدراكه في محل. كذلك عن أخته الشيماء، جاء في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة لابن حجر والمعرفة الصحابة لأبي نعيم، وكل كتب التراجم جاءت اسم حليمة واسم الشيماء، لكن ما على سبيل التأصيل، إنما كله على سبيل الايه؟ على سبيل التيسير كما هو مذكور في كتب السيرة. بعد ذلك بينا قصة شق الصدر، وهذه القصة ثابتة كما عند مسلم في صحيح، وبينا ما فيها. اليوم نقرأ ما ييسر الله تعالى بقراءته، نقرأ الرواية ونبين صحتها من ضعفها، وهكذا نستكمل قراءتنا. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. هذا الحديث إخوتي الكرام في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري، لكن ابن إسحاق رحمه الله تعالى أتى بالحديث مقدما في الحال، لأنه هل رعى الغنم في حياة أمه أم في حياة جده أو بعد موتهما؟ رعى الغنم بعد موت أمه وبعد موت جده، لما دخل في كفالة عمي أبي طالب، لأن أبا طالب كان رجلا معيلا، كان صاحب عيال، وما كان يعني كثير المال. ومن ثم المؤلف رحمة الله تعالى عليه أتى بالحديث متقدما، أتى بالحديث متقدما، لكن على أي؟ راعي الغنم مهنة امتهناها الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فهل هناك سر في أن الأنبياء جميعهم أو جميعهم قد اشتغل في رعي الغنم؟ هل لهذا حكمة أو هل من رأي هذا سر؟ العلماء الكرام يقولون لعل الحكمة من هذا أن رعي الغنم يعود الحلم والصبر، يعود الحلم والصبر. فالحلم منه التأني، منه التأني وعدم العجلة، والصبر والحلم خلقان أصيلان من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء. الأمر الثاني، رعي الغنم يعلم السياسة، يعلم الراعي السياسة. ولذلك انتفع النبي عليه الصلاة والسلام من رعيه للغنم، فكان يستخدم هذا الأسلوب في دعوته. كان إذا أمرهم بالجماعة، كان يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم أو من غنم القاصي. يعني هو من رعي الغنم عالم أن القاصية المتخلفة عن المرعى عرضة للذئب، كذلك استفاد من هذا فعلم أن جماعة الناس المتخلف عن الجماعة عرضة للذئب، وذئب الإنسان يختلف عن ذئب الشياه، ذئب الإنسان الشيطان وذئب الشياه السبع. يبقى إذن في هذا تعلم السياسة من الراعي، فيها تمرن على سياسة الأمم أو الأمة. وكذلك أمر آخر، يقولون إن الراعي يمتاز عن غيره بحس مرهف. من يحس بإحساس العجماوات من المخلوقات حسه راقي عمن يحس بإحساس المتكلم. يعني الدكتور البيطري أو الدكتور البشري أيهما حسه مرهف؟ البيطري. يعني إيه يعني حسه مرهف؟ لماذا؟ لأن البهيم لا يعبر عن نفسه، لا يعبر. أما الآدمي لو سأله الطبيب ما الذي يؤلمك، إن كان لا يعرف ما يؤلمه لكن سيشير على الناحية ويقول الألم في هذه الناحية، عندها يميز هذا الألم يا ترى أهو في البطن أم في الصدر أم في القولون أم في الكبد أم في غيره، بالإشارة يستطيع أن يحدد المعالم. لكن الطبيب البيطري لا يشير إليه الحيوان ولا خلافه، يسمى حسه زيادة، حسه زيادة. ومن ثم في رعي الغنم كما ذكرنا تعود الأخلاق الطيبة كالحلم والأناة والصبر، كذلك فيه تعلم السياسة، كذلك فيه الحس المرهف. وهذه الأشياء كلها انتفع من خلالها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أمر رابع، فالرعي عصامية، في رعي الغنم عصامية في الكسب. يعني ايه عصامية في الكسب؟ يعني لا يكون الإنسان عالة على غيره، لا يكون عالة على غيره. سيذهب فيعمل في الرعي فيكسب لنفسه فيصبح له مال، ومن ثم خرج بنفسه في المصاريف عن غيره، لم يعد حملا على غيره. شوف، لم يعد حملا على غيره. الأمر الذي فوق هذا أن رعي الغنم من المهن الشريفة، من المهن الشريفة، ومن الكسب الطيب لو اتقى الراعي ربه سبحانه وتعالى. لأن اليوم راعي الغنم قد تكون الغنم ليست كلها ملكا له، سيعهد إليه فلان بعنز والآخر بشاه من قبيل يعني أن تمشي مع الغنم فتزداد سمانة، أو من قبيل أن تمشي مع الغنم فإيه فتصيب عشارة. من الرعاة من عنده دين، إذا جاءته الشاه رعاها كما اتفق، ثم إذا ما أصابت العشار أعلم صاحبها وأخبر صاحبها، حتى إذا أنتجت أو ولدت أخبر صاحبها بأنها ولدت. ومن الرعاة رعاه لا ضمير عنده، يأخذ الشاه وغيرها وغيرها وغيرها ويتقاول عليها، إذا عشرت وأنتجت لا يخبر صاحبها، وإن سأله صاحبها يقول له يعني لعلها فوتت في هذا العام، انتظر في العام الآخر، ويكون قد أخذ من ورائها صغارها فكبروا عنده فيصبح له مال. لذلك الراعي مهنة شريفة إذا اتقى الراعي ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر. الرواية التي تليها، قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: أنا أعربكم، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد ابن بكر. طيب، الرواية رواية موضوعة، يعني لا هي صحيحة ولا حسنة ولا هي من الروايات التي تقبل، يعني أشار إليها علماء الحديث قالوا هي ضعيفة جدا، ثم قال بعضهم بل موضوع. لماذا؟ ابن كثير أوردها عنده كذلك، وابن سعد في الطبقات، وفي سند الرواية الواقدي وهو من المتروكين كما ذكرنا من قبل، كذلك أخرجها الحافظ الطبراني والحافظ العراقي، وفي النهاية فيها في رواتها راوي متهم بالكذب، ومن ثم قالوا في الرواية بهذا الترتيب موضوع. لكن الجزء الآخر أنه رضع في بني سعد جزء جزء صحيح. قال ابن إسحاق: وزعم الناس فيما يتحدثون والله أعلم أن أمه السعدية، هنا أقال هي حليمة؟ طيب، أن أمه السعدية لما قدمت به مكة أضلها في الناس، وهي مقبلة به نحو أهله، فالتمسته فلم تجده، فأتت عبد المطلب فقالت له: إني قد قدمت بمحمد هذه الليلة، فلما كنت بأعلى مكة أضلني، فوالله ما أدري أين هو. فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده، فيزعمون أنه وجده ورقة ابن نوفل ابن أسد ورجل آخر من قريش، فأتيا به عبد المطلب فقال له: هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة. فأخذه عبد المطلب فجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له، ثم أرسل به إلى أمه آمنة. هذه الرواية رواية ضعيفة جدا، وهذه الرواية استند إليها بعض المفسرين وهم يفسرون سورة الضحى، لما قرأوا قول مثلا: وجاه ضالا فهدى، قالوا: وهو صغير ضل فين؟ ضل في شعاب مكة. ولكن هذه الرواية كذلك رواية ضعيفة جدا، ولكن يعني فيها من الفوائد أن جواز حمل الصغير على على الرقبة، وهذا من اللطف بالصغار، وفيها كذلك أن الحفيد ابن من الأبناء، أن الحفيد ابن من الأبناء. الرواية التي بعدها، قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن مما هيج أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه أن نفرا من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطانه، فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه، ثم قالوا لها لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا، فإن هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره. فزعم الذي حدثني أنها لم تكد تتفلت به منهم. الرواية سندها ضعيف، لكن مع ضعفها أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم بأوصافه، يعرفونه في كتبهم بأوصافه، والله تعالى ذكر أنهم يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. شوف، كما يعرفون أبناءهم، لم يقل كما يعرفون أنفسهم. لماذا؟ لأنه لا يعرف نفسه، هل هو من ظهر أبيه يقينا أم أمه ألمت به من أمر آخر، لكن هو على يقين أن ابنه من صلبه، افهم معي، على يقين أن ابنه إيه؟ من صلبه، يعني هو يحكم على امرأته ولا يحكم على أمه. ومن ثم قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءه، يعني لا يشكون فيه، بل يعرفونه بصفاته التي ذكرها الله تعالى في كتبه. وأهل الحبشة كانوا نصارى، كانوا على ملة المسيح عليه السلام، ومن ثم بعدما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن أوذي من صحابته ولم يكن له منع في مكة أن يترك مكة إلى أين؟ إلى الحبشة. طب لماذا لم يقل إلى مصر؟ ومصر كان فيها كذلك نصارى، لماذا قال الحبشة؟ بها ملك لا يظلم عنده أحد. أما مصر كان قد غلب عليها البيزنطيون وكانوا ظلمة، كانوا نصارى ظلمة، لكن النصارى اللي كانوا في الحبشة كان عليهم إيه؟ النجاشي، وكان ملكا لم يظلم عنده إيه؟ أحد. طيب، الرواية التي بعدها، قال وفاة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو كل هذه الروايات جاء بها متقدمة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. يبقى توفيت أم آمنة، ستأتي روايات أن أمه آمنة ما توفيت في مكة، إنما توفيت في مقدمها من المدينة. وأين كانت في المدينة؟ أخوال مين؟ أخوال مين؟ طب أخوال مين؟ أخوال آمنة؟ أخوال النبي. طب يفصل لي أخوال النبي كيف يعني؟ آمنة بنت وهب من مكة، وما كان لها أخ شقيق ولا أخ من أب ولا أخ من أم، كانت وحيدة أبيه. طب أخوال مين؟ ده الأخوال هنا أخوال عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو النجارية، دي أم عبد المطلب. طيب، يبقى أم عبد المطلب جدة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طب أخواته الجدة أخوال أم أجداد؟ أخواله جده، خال الجد خال الأب، وخال الأب خال الولد. إذن الأجداد منهم أخوان. خال أمك تقول له يا جد يصح، تقول له يا خال يصح، خال أبيك إن قلت له يا جد صح ذلك، وإن قلت له يا خال صح ذلك، وخال جدك وهكذا. طيب يبقى إذن الشاهد في الرواية أن آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام توفيت وعمر النبي كم سنة؟ 6 سنوات أو 6 سنين. طب لما توفيت في الطريق دفنوها أم أتوا بها؟ طب ما الذي دلني على أنهم دفنوها هناك؟ أيوة لما نبئ تمام واستأذن ربه أن يزور قبرها أو أن يستغفر لها فأذن له في زيارة عليه على الاستغفار. طب إذن لما ماتت أمه في الطريق من الذي أتى بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى إيه إلى مكة؟ ما هو كان مع كان مع آمنة معها زي يعني كان معها الحاضنة وكان معها غيرها، ومن ثم أتى في الركب. أتى في إيه؟ أتى في الركب. طيب قال ابن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة. قال ابن هشام أم عبد المطلب ابن هاشم سلمى بنت عمرو النجارية، فهذه هي الخؤولة التي ذكرها ابن إسحاق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن علمنا الآن الخؤولة من أين؟ من جهة آمنة أم من جهة جدي عبد المطلب؟ من جهة جدي عبد المطلب. والرواية مع هذا معضلة، الرواية فيها إعضال. طيب قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر، يعني جفر سمين، مش احنا ذكرنا جفر في الأسبوع الماضي؟ جفر معناها ايه؟ سمين وملصلص يعني كده، وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. وهذا الحديث أو هذه الرواية لم يشر إليها المؤلف بالصحة ولا بالضعف، إنما ذكر أنها يعني تناقلها أصحاب السير كالبداية والنهاية وصفة الصفوة وطبقات الكبرى وغيرها، ولم يشيروا لها إيه؟ لم يشيروا عليها بتعريج. لكن طيب الشاهد في الرواية أو المستفاد منها، المستفاد منها أن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ماتت أمه ومات من قبلها أبوه، فهو يتيم الإيه؟ الأبوين. يتيم الأبوين عناية الجد به عناية كبيرة، عناية فاقت عنايته بأحفاده من أبنائه الأحياء، يعوضه فقد أبويه. ومما يدل على هذا إذنه بالجلوس على فراشه مع تباعد أبنائه الكبار من الجلوس، ومع نهي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه له عن الجلوس، إلا أن جده أذن له في الجلوس وأحب منه هذا الفعل. وفيها كذلك احترام الأبناء لمين؟ للآباء. ده في الجاهلية، في الجاهلية يعني الأب له فراش لا يجلس عليه أحد مهما بلغ، يترك الكرسي فارغا ويجلسون من حوله، أو يتركوا الأريكة ويجلسون من حولها، أو يتركوا البساط ويجلسون من حوله إكراما لمقام الكبير. تعال ننزل إلى حالنا كمسلمين، حالنا كمسلمين، هل الكبير لم يزل كبيرا الآن، ولا الكبير عد عليه الدور؟ عد عليه الدور. من منا يفعل هذا مع أبيه؟ الإجابة لا أحد. ولا في حد؟ اللي في اللي يقول اللي بيعمل كده يرفع صابه. موافق واحد واحد. لذلك بنقول باستمرار في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وبعدين ويوقر، وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا. نحن اليوم بنسمع أخبار سيئة جدا، بنسمع أخبار سيئة. يعني لعل يعني إحدى الأخوات اتصلت بي في اتصال كده وهي باكية، بتقول لي: يا عم الشيخ تفضلي، قالت لي هسألك سؤال وجاوبني فيه باختصار. تكلمي يا أمة الله. قالت لي: ابني. قلت لها: ماله؟ قالت لي: ذهب وتزوج من ورائنا، لا أخبرني ولا أخبر أباه، حتى عقد عليها وملكها وبنى بها، وجاي لي عايز يدخل البيت بمراته، أدخل البيت ولا لا؟ فقلت لها: بارك الله فيك، يعني ربنا بيغفر الذنوب، وانت أم، وقلب الأم بيصفوه بأنه إيه، ها، وصف كده يعني هو سيء في اللفظ لكن عظيم في المعنى، بيقولوا قلب الأم إلك، يعني متعلق دايما بالولد. فرحت إيه، قامت البكاء زاد. قلت لها: سامحيه وخذيه في الأحضان ودخليه البيت، ودخليه البيت. طيب البعيد ده ذهب خطب البنت ولم يأخذ أباه ولم يأخذ أمه، وعقد عليها لم يأخذ أباه ولم يأخذ أمه، وبنى بها لا دعا أباه ولا دعا أمه، وفي الآخر لما الإيجار بح خلص وأصبح مش معاه فلوس رايح لأبو أمه. طب إذن هذا أين الكبار في حياته؟ ما عنده كبار، هو كبير المصلحة، كبيره المصلحة، ما أتى به إلى بيت أبيه إلا الرهق، إلا الرهق. لذلك ده ليس بحال هذا فقط، ده الأحوال من هذا كثيرة، الأحوال من هذا كثيرة. ده ولد والبنت بتعمل يوم كده، بتقول لك نحط أبوها في الأمر الواقع. طيب إذن أين هيبة الكبار؟ ضاعت. ده في البيت فقط، لا، في كل مجال. كان زمان المدرس يعني احنا عندنا يعني لم نكبر في السن يعني 50 سنة، للآن ما زلنا إذا رأينا المدرس في الطريق نقف حتى يمر هو، نقف انتباه، مش صفة، انتباه حتى يمر هو. لكن اليوم أولادنا ربنا يعافين بينادي على المدرس باسمه الحاف، عارف الحاف؟ مش بغموس، مش بقول له يا أستاذ، بقول له يا محمد، أقول له عيب، يقول لي هو كده، ويعني ده كويس، أنا بقول له محمد ده كويس أحسن من حتة تانية، ويخليه ماشي ويشده من إيه، من هدومه كده، ونكلمه في الفصل يقول له: ها هتسكت ولا يعني ما، طب قول لي، أو قل لي يا سيدي باللغة المصرية، قل لي بالله عليك، يعني أين شرف الكبير؟ أين شرف الكبير؟ لم يعد للكبير شرف. يا ترى لماذا؟ هل من ورائها أسباب؟ من ورائها أسباب، ولعل من أبلغ الأسباب غياب القدوة. غياب القدوة، يعني شاب من الشباب، أخ لطيف جدا وحبوب يعني وخلوق جدا جدا، أتاني أبوه يشتكيه يوما، يشتكيه في مثل هذه الحالة، يقول: الولد مصمم على بنت وأنا بقول لأ، أنا بقول لأ، هو بيقول لي من غصب عنك هاخدها. إلى كل حاجة، يعني كنت يومها في مسجد المجيري في خطبة الجمعة، وأنا نازل من فوق المسجد خلصان في المنبر خلصان، فقلت له: بارك الله فيك، يعني طب بس شوي. قام قال لي: حلها لي. قلت له: أسألك بالله ولا تكذب علي. قال: سل. قلت له: كيف حالك مع أبيك؟ راح منكس راسه كده. قلت له لماذا نكست؟ قال فعلتها مع أبي. قلت له ومن الدين يفعلها ابنك معك. هو واحد تزوج رغما عن أبيه، هو يريد أن يغير. لا، قلت له هزيم، افعل كما تدين تدار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من الايه؟ من البغي، من العقوق وقطيعة الرحم. طب هو عق أباه وتزوج رغما عن أبيه وأمه، وكان يومها وحيد أبيه. طب ابن اليوم ليس وحيدة، لما قال له يا أبي تعالى معايا فلانة، قام قال له مش لاقي غير فلانة، مالها يا أبي؟ قام قال له أنا ما بحبش أبوها. قال له لكني أحبها يا أبي، هي دينة. قال له ما هروحش معاه. قال له هروح أتزوجها. قال له ما هتقدرش. في الآخر أتاني يشكو ولده لي، فلما ذكرته بحاله أقر بأنه فعلها مع أبيه. يبقى غياب القدوة هو السبب الذي من خلاله ضاعت هيبة الكبار. ما المدرس أصبح بيقول للطالب هات سجارة يا ولد، يبقى أقره يدخن، أقره على التدخين، قال له هات سجارة يا ولد، هيقول له خذ سجارة يا أستاذ، هيقول له خذ سجارة يا ولد، تمام. ومن بعدها ضاعت الهيبة، ضاعت هيبة المدرس، وضاعت هيبة الأب، وضاعت هيبة الكبير في الوظيفة، والكبير في الشارع، والكبير في كل إيه، في كل منتدى ومجتمع. لماذا؟ لأن الحال ساء ولا نملك إلا الاسترجاع. فالخلاصة في هذا أن عبد المطلب كان له فراش يخصه، وكان بنوه وهم على الشرك وهم على الكفر إذا جاءوا إلى فراش أبيهم وهو خالي جلسوا من حوله، وما تجاسر أحد أو تجرأ على الجلوس على فراش أبيه. فلما رأوا اليتيم ابن أخيهم، لما رأوه صلى الله عليه وسلم أتى واخترق وجلس على الفراش منعوه، فأتى جده فقال دعوه. وأعجب جده أو أعجب جده حاله، وأعجب جده حاله، ثم قال إن لابن هذا لشأنا، يعني توقع إيه؟ هذا من قبل التوقع، توقع أن يكون لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شأن في كبره، وقد كان، وقد كان. طيب، يبقى إذن هذه الرواية تبين أن محمد بن عبد الله في طفولته صلى الله عليه وسلم انتقل بعد وفاة أمه إلى من؟ إلى جده عبد المطلب. طيب، عبد المطلب توفي، وقبل وفاته جلس وجمع من حواليه بناته، وكان له كم بنت؟ حد يعرف؟ كان له ست بنات، كان له ست بنات. من فيكم يعرف من فيهم من أسلم منهم؟ ومن تاني؟ طبعا يعرف، صفية وبر وعاتكة وأروى وأم حكيم والبيضاء وأمينة. كده كم اسم؟ طب اللي قال خمسة يعدوا مثال، قول يا غصن. حقيقة حقيقة مين؟ صفية وبر وعاتكة ها، وأم حكيم والبيضاء وأروى وأميمة. كده كم اسم يا غصن؟ ستة يا عم، ستة. صفية وبر وعاتكة وأم حكيم والبيضاء وأروى أميمة. أم حكيم البيضاء، أم حكيم البيضاء، أم حكيم البيضاء. تاني تاني، صفية بر عاتكة أم حكيم البيضاء أميمة أروى. يبقى كده كم اسم يا اخي؟ صحصح معايا، صحصح معايا، عد معايا، شفت اهو اهو ها، صفية برة عاتكة ام حكيم البيضاء اروى اميمة. يبقى كده قد ايه يا اخي؟ ستة والله، يا أخي يا أخي البيضاء صفة لأم حكيم يا راجل. ما أنا بعدها تبقى صاحي، تبقى قاعد صاحي مش قاعد كده زي نعسان. طب أنا لاعب كورة وهفتان. طب خلينا بقى نتكلم شوي. عبد المطلب لما حضرته الوفاة جلس، طبعا والرواية رواية ضعيفة لكن مع الضعف فيها معاني كثيرة سنعرفها. جمع البنات الستة وقال لهن إن مت بأي شيء تبكونني، لما أنا أموت أنت يا صفية حتقولي علي إيه، وأنت يا برة حتقولي فيا إيه، وأنت يا عاتكة هيبقى نظامك إزاي، وأنت يا أم حكيم يا أم حكيم، وأنت يا أروى، وأنت يا أميمة، قالوا كده. فطبعا كل واحدة حضرت مقال وقرأته على أبيها، فأعجبه ما قالته بناته، فقال فسكت وقال يعني ايه ابكونني بهذا، يعني كأنما رضي عما ايه عما قالته البنات فيه من رثاء بعد الموت. تعال نقرأ الرواية كده وبهدوء كده نصحح لبعضينا. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب ابن هاشم، وذلك بعد الفيل 8 سنين. يبقى عاش كم سنة في كفر جده؟ عاش كم سنة؟ عاش 2. قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد ابن العباس عن بعض أهله أن عبد المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب ابن هاشم لما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت جمع بناته وكن 6 نسوة: صفية وبر وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى، فقال لهن: ابكين علي حتى أسمع ما تقولن قبل أن أموت. قال ابن هشام: ولم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر إلا أنه لما رواه عن محمد بن سعيد المسيب كتبناه. يعني بقول لك يعني أن هذا الشعر لم يتوارد عند أحد يعني عنده علم بالشعر، لكن أخذناه عن مين؟ عن محمد بن سعيد بن المسيب، ومحمد بن سعيد ده تابعي ابن إيه؟ يعني ابن تابعي، يعني معدود في صغار التابعين. طيب تعال نقرأ بقى ما قالته النساء. مراثي عبد المطلب، الرثاء ما يقال في الميت بعد وفاته، ما يقال في الميت بعد وفاته. من التي بدأت؟ بدأت صفية. صفية أم مين؟ أم الزبير ابن العوام. قالت صفية تبكي أباها: أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد، ففاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريد، على رجل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيد، على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير وارث كل جود، صدوق في المواطن غير نكس ولا شخط المقام ولا سنيد، طويل الباع أروع شيظمي مطاع في عشيرته حميد، رفيع البيت أبلج ذي فضول وغيث الناس في الزمن الحرود، كريم الجد ليس بذي وصوم يروق على المسود والمسود، عظيم الحلم من نفر كرام خضارمة ملاوثة أسود، فلو خلد امرؤ لقديم مجد ولكن لا سبيل إلى الخلود لكان مخلدا أخرى الليالي لفضل المجد والحسب التليدي. تعالى شوف انظر في الشعر القوي دي شعر امرأة. تعالى نبين اللي في الايه اللي في الشعر من كلام يعني من صعب. عندنا في كلمة ففاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريد. عارف ايه منحدر الفريد؟ ايه المنحدر من العين؟ الدمع. طب قالك كمنحدر الفريد يعني شبهت دمعها بالدر في اللمعاه. الدر ده جوهر فريد ولا جوهر وضيع؟ فريد. يبقى ففاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريد شبهت دموعها الساقطة على خدها بإيه؟ بالدر في لمعانه، بالدر في لمعانه. قالت على رجل كريم غير وغل. الوغل الساقط، الوغل هو إيه؟ الساقط. الساقط يعني سافل النسب اللي هو الوضيع. على رجل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيد على الفياض. ايه الفياض؟ كثير الفيض اللي هو الكريم يعني اللي هو رمز الجود والعطاء. على الفياض شيبة ذي المعالي. طبعا هو كان يقال له شبه الايه؟ الحمد. ابيك الخير وارث كل جودي. ده كلها صفات بتمدح كثير نواله وعطائه وجوده. صدوق في المواطن غير نكس او غير نكس. تمشي الانتكاسة مع زي بيقولك فلان ده منكوس مع زي. والنكس ده الهزال. النكس ده ايه؟ الهزال الضعيف المهزول يعني. صدوق في المواطن غير نكس. نعم صدوق في المواطن غير نكس ولا شخت المقام ولا سنيدي. الشخت اللي هو قليل القيمة اللي هو ايه؟ قليل قيمة ضئيل الحجم قدره مش كتير. ولا شخت المقام ولا سنيدي. السنيد اللي هو مسنود على غيره. مسنود على غيره يعني غير أصيل في النسب. الدعي اللي هو ملحوق على قبيلة يعني هو أصيل لا هو حليف ولا موالي. طويل الباعي أروع شيظمي مطاع في عشيرته حميدي. الشيظمي ديت من صفات الأسد. طويل الباع في العطاء أروع شيظمي أسد يعني شجاع عنده جسارة وجرأة شديد قوي. مطاع في عشيرته حميد. هو يحب مين؟ يحب المطاع في العيلة الضعيف ولا الفردة؟ الفردة. رفيع البيت أبلج ذي فضول وغيث الناس في الزمن الحرود. الزمن الحرود الزمن اللي فيه قحط وجدب اللي فيه ايه؟ قحط وجدب. رفيع البيت معلومة يعني بيته ايه؟ بيته رفيع مش عالي في البنيان رفيع يعني النسب. أبلج جبينه يعني منور. ذي فضول وغيث الناس. الغيث اللي هو ايه؟ يعني هنا إشارة إلى الجود برضه. وغيث الناس في الزمن الحرود كريم الجد ليس بذي وصوم. بقولك فلان دي وصمة خير ولا وصمة عار؟ يبقى الوصمة تقال في الخير ولا في العار؟ تقال في العار. يبقى الوصمة هنا معناها ايه؟ السوء صفة السوء. كريم الجد ليس بذي وصوم يروق على المسود والمسود. ده هو يعدي اي سيد. ده هو يسبق الناس في السيادة. يسبق الناس فين؟ في السيادة، عظيم الحلم من نفر كرام، خضارمة ملاوثة أسود. مش احنا بنقول في تعريف الصحابي وبنقول بنقول تابعي كبير بنسميه ايه؟ مخضرم. بنسميه ايه؟ مخضرم. يبقى الخضرمة ديت سيادة وشرف، سيادة وشرف. عظيم الحلم من نفر كرام، خضارمة ملاوثة أسود، فلو خلد امرؤ لقديم مجد ولكن لا سبيل إلى الخلود، لكان مخلدا أخرى الليالي لفضل المجد والحسب التليد. يعني لو قدر الإنسان أن يخلد في الحياة لخلد عبد المطلب. لماذا؟ نظرا لإيه؟ لسؤدده وشرفه وعلو مجده وإيه؟ وطول باعه في الكرم والغيث والإغاثة. ده كلام السيدة صفية إن ثبت. طيب ننظر في إيه؟ في السيدة برة بنت عبد المطلب تبكي أباها، قالت: عيني جودا بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر، على ماجد الجد وارد الزنات، جميل المحيا عظيم الخطر، على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعز والمفتخر، وذي الحلم والفضل في النائبات كثير المكارم جم الفجر، له فضل مجد على قومه منير يلوح كضوء القمر، أتته المنايا فلم تشوه بصرف الليالي وري بالقدر. برضو لم تقل في توصيف أباها مع أنها أقلت في الإيه؟ أقلت في الشعر، لكن هذه الأبيات تضمنت ما قالته صفية. وصفت أباها كذلك بالسيادة والشرف والمجد وكثرة النوال والعطاء، تمام؟ ثم بينت أنه يعني لما جاءته المنية لم تشوه. يعني إيه تشوه؟ يعني لم تخطئه. جاءه الموت لم يخطئه. قالت: له فضل مجد على قومه منير يلوح كضوء القمر، كان جميلا، أتته المنايا فلم تشوه بصرف الليالي وهي بالقدر، يعني القدر لم يخطئ. طيب نعم. قالت عاتكة بنت عبد المطلب تبكي أباها: عيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام، عيني واسحا فرى واسكبا وشوبا بكاء وشوبا بكاء كماء ايه بالتدام. تاني: عيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام، عيني واسحا فرى واسكبا وشوبا بكاء كما بالتدام، عيني واستخرطا واسجما على رجل غير نكس كهام، على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساعي وفي الذمام، على شيبة الحمد وار الزناد وذي مصدق بعد ثبت المقام، وسيف لدى الحرب صمصامة ومرد المخاصم عند الخصام، وسيف لدى الحرب صمصامة ومرد المخاصم عند الخصام، وسهل الخليقة طلق اليدين وفي عدملي صميم اللهام. ايه يعني مش لا شوية بس البيت مش عارف اقراها. تبأك في بادخ بيته رفيع الذؤابة صعب المرام. هو شعرها صعب لكن متضمن كلاما قاتلا. ده بيدل لي يعني ان الستة كانت كل واحدة مرجع في الشعر. اي فصاح؟ ما هو لما يبقى دي فصاحة النساء تعرف حكمة نزول القرآن أول نزوله في مكة بالذات. يعني القرآن أعجز الفصحاء، ده احنا ما قرأناش فصحة الرجال كفصحة النساء. طب تعالى لنرى كلام السيدة عتيكة، بتقول عيني جودة ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام. طبعا ده سهل ولا في صعوبة؟ سهل. عيني واسحا فرى واسكبا وشوبا بكاء كما بالتمام. اسحا فرى يعني اسرع في البكاء، انت بتبكي يعني سنة سنة ليه؟ اسحا فرى معناها اسرع. عيني واسحا فرى واسكبا وشوبا بكاء كما بالتمام. بتقول لهم يعني، بتقول لعينيها يعني انت بتعيطي بالراحه ليه؟ اسرعي في البكاء، واسرعي وخلي بكائك مش بكاء حاف، بكاء مع اللطم، ابكي وانطمي. اسحنفره معناها اسرعه، واسكوبه معروفه سكب العين يعني ايه تدر ودمعها، وشوبه بكاء كما بالتدام. بالتدام معناها ايه؟ اللطم والنياحه يعني. عيني واستخرطا واسجما على رجل غير نكس كهام. احنا قلنا نكس قبل كده عرفنا معناه. طيب استخرطا يعني انزف الدمع بغزارة، يعني بتستحس عيناها ان تبكي بسرعة، وبتستحس الدمع ان ينزل ايه؟ ان ينزل بهطول وغزارة. تمام؟ طيب على الجحفر الغمر في النائبات. الجحفر الكلمة ما اظن واضحة شوية، جحافل معناها فيها يعني كلمة ان ايه اللي هم كبار الشأن، يقول جحافل الشعراء، جحافل العلماء، يعني كبار الشأن والفضل فين؟ في العلم والشعر. ابكي يا عين على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساء وفي الزمام. وفي الزمام يعني من انضم اليه لا يضام، ومن استجار به يجار. على شيبة الحمد وار الزناب وذي مصدق بعد ثبت المقام وسيف لدى الحرب صمصامة. عارف الصمصامة معناها ايه؟ ايه الصمصامة ديت؟ مش احنا ذكرنا من اسماء السيوف صمصام؟ من اسماء السيوف صمصام يعني الذي لا يقصم. تمام؟ وسيف لدى الحرب صمصامة ومرد المخاصم عند الخصام. لما يخاصم واحد عارف كيف يوجعه. وسهل الخليقة طلق اليدين، يعني عنده سماحة وعنده عطاء. وفي عدملي صميم اللهام. العدملي ده اللي هو القديم الطائل، يعني لما يلوز له واحد يعني تعبان بعينه. تمام؟ العدملي اللي هو الطائل في السن، الكبير اللي هو الطائل في السن. مين معنى الدار؟ تبنك في باذخ بيته رفيع الذؤابة صعب المرام. تبنك يعني أقام بالمكان، يعني أقام بالمكان وتمكن فيه. رفيع الذؤابة، الذؤابة ذروة كل شيء وأعلاه. صعب المرام ليس من السهل مع زي احد يكسره او احد يصله. فلان ده صعب المرام يعني مش من السهل انك تغلبه. ده كلام مين؟ كلام عاتكة. طب كلام ام حكيم ولا البيضة؟ واحد، هي واحد. قالت ازن عم شهاب سلام.